الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الخلاب رحمه الله في كتابه السنه: واخبرني عبد الملك بن عبد الحميد انه سال ابا عبد الله عن قوله ورايه في مؤمن ان شاء الله، قال: اقول مؤمن ان شاء الله ومؤمن ارجع، لانه لا يدري كيف اداؤه للاعمال، على ما افترض عليه ام لا. يعني يقول بهذا: مؤمن إن شاء الله على لقاء المشيئة، ومؤمن أرجو، يعني أرجو أن أكون مؤمنا. قال لأنه لا أدري يعني كيف أداؤه للأعمال، هل أداؤه على وجهها الصحيح وأنها مقبولة عند الله تبارك وتعالى أم لا. فهذا ليس شك في الإيمان، وإنما هذا يعني تعليق الأمر بعلم الله تبارك وتعالى وحقيقة الإيمان التي هو الله مطلع عليها سبحانه وتعالى. نعم. وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثنا أبو بكر بن حماد المقرئ قال: وأخبرني بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لو كان القول كما تقول المرجئة أن الإيمان قول ثم استثنى بعد على القول لكان هذا قبيحا، أن تقول لا إله إلا الله إن شاء الله، ولكن استثناءه في العمل. يقول: لو كان الإيمان مثل ما يقول المرجع أنه فقط هو يعني فقط مجرد قول اللسان أو الإظهار، فإن هذا الإصناع يكون قبيحا أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا شك في الإيمان على كلامهم، هذا نعم يكون قبيحا. لكن الإيمان يشمل الأعمال كذلك، ويشمل القبول عند الله، ويشمل هذا، فهذا عند ذلك يجب أن تقول إن شاء الله، لأن ما يدري هل هو يقبل الله تبارك وتعالى عمله هذا أم لا، وهل هو على حقيقة الأمر أم لا. نعم. باب رجل يسأل مؤمن أنت فما يقول، وكراءة المسألة فيه في ذلك. أخبرني أحمد بن أصغر من مزني المزني أن أبا عبد الله في ذلك إذا سأل بفضل مؤمن أنت قال: سؤاله إياك بدعة. سؤاله بدعة، ما كان يسأل هذا، معنى بدعة أنه لم يكن يسأل على هذا النحو، أنت مؤمن أنت أم لا، إنما كان السؤال عن الإسلام والشهادة. نعم. وعن لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. قال هذا سؤاله وهذا بدعة. نعم. سؤاله إياك بدعة لا يشك في إيمانه، أو قال لا نشك في إيمانه. إيمان بغي أن نشك في إيمانه. نعم. قال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول كما قال طاووس، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، يعني إذا سئل أمؤمن أنت يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، ما أعلم من الله تبارك وتعالى. نعم. وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقال له أمؤمن أنت؟ قال: سؤاله إياك بدعة، يقول إن شاء الله. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني وسليمان بن الأشعث السجستاني المعنى غريب، قال حرب: حدثنا أحمد قال: سمعت سفيان، وقال سليمان: سمعت أحمد قال: سمعت سفيان يقول: إذا سئل مؤمن أنت إذا سئل مؤمن أنت إن شاء الله أنت إن شاء الله لم يدينه، وسؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيمانه. نعم. قال: إن شاء الله ليس يدخل ولا يداخل فيه. نعم. وأخبرني أحمد بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يقول لي أنت مؤمن، فقال سؤاله إياك بدعة، وقل أنا مؤمن أرجو، قلت أقول إن شاء الله، قال: إن قلت إن شاء الله وأرجو. نعم. أخبرنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يسألني مؤمن أنت؟ قال: تقول نعم إن شاء الله. نعم. باب التفريق بين الإيمان والإسلام والحجة بذلك من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقول أصحابه والتابعين. نعم. التفريق بين لفظ الإسلام ولفظ الإيمان وما يندرج تحت كل يعني من المعاني، فإن كان طبعا الإسلام يشمل كل يعني الدين بما فيها أعمال القلوب وحقيقة الإيمان إذا أفرد، والإسلام والإيمان كذلك. الإيمان يشمل كل حقائق الدين، إيمان بضع وستون شعب، فيشمل لا إله إلا الله والصلاة والصوم والزكاة والحج. وإذا اجتمع الإسلام والإيمان قلنا إسلام وإيمان، فالإسلام ينصرف إلى أعمال يعني الظاهر، والإيمان ينصرف إلى أعمال القلب. نعم. أخبرنا أبو بكر المولى قال قيل لأبي عبد الله تقول نحن المؤمنون؟ قال نقول نحن المسلمون. قال أبو بكر وقلت لأبي عبد الله تقول إنا مؤمنون؟ قال لا، ولكن نقول إنا مسلمون. نعم. وأخبرني علي بن عيسى أنه سمع حنبلة يقول سمعت أبا عبد الله وسئل عن الإيمان والإسلام فقال الإيمان غير الإسلام. الإيمان غير الإسلام إذا اجتمع طبعا. نعم. أخبرنا أبو بكر المروحي قال حدثنا أبو عبد الله وأخبرنا الميمون قال حدثنا أبو حمد قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت من هشام أن يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. نعم. وأخبرني زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال سئل أبي عن الإسلام والإيمان قال قال ابن أبي زيد الإسلام القول والإيمان العمل. قيل له ما تقول عنه؟ قال الإسلام غير الإيمان. وذكر حديث عامر بن سعد قال يا رسول الله إنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. نعم. حديث عامر بن سعد اللي هو سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو يقول بأني كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده مال يعني يعطيه، يقول فأعطى رجلا وترك آخر هو أعجب عندي من هذا، يعني هو أفضل من هذا الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فرد أن يحث النبي على أن يعطي هذا الشخص الآخر، فقال له يا رسول الله ما لك عن فلان؟ ليش ما تعطي يعني؟ والله إني لأراه مؤمنا، فقال له النبي أو مسلم. يقول ثم غلبني ما أجد، وجدت النبي ما أعطاه أيضا، فقلت له يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلم. والنبي يرشده إلى أن يعني يذكره بالإسلام ولا يذكره بالإيمان. يقول ثم غلبني ما أجد من الرجل، إن هذا الرجل يعني عندي خير وأفضل ولعله أكثر حاجة من ذاك، فقلت له يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلم. ثم قال له أقتالا أي سعد يعني قاتل يعني إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب الله على وجهه في النار، فقال له أنا أعطي الرجل وغيره قد يكون أحب إلي من الذي لما أعطيته ومنعته هو أحب إلي منه، مش للحب يعني أعطيه، لكن مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار اللي هو الذي لا يأخذ، فإن بعض الناس يعني إذا ما أخذ وإذا ما أعطي ممكن يعني أن يعني يرفض الدين فيتألف النبي قلوبه، يعني يتألف قلوب ضعاف الإيمان بالمال. فالشاهد أن النبي قال له أو مسلم، يعني لا تقل مؤمنة وإنما قل مسلم. نعم. لذلك قال الإمام أحمد هنا يعني أحب إلي أن يقال يعني نحن المسلمون، ما يقول نحن المؤمنون أو إن فلان مسلم وليس مؤمن. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال قلت لأبي عبد الله تفرق بين الإيمان والإسلام؟ قال نعم وأقول مسلم ولا أستثني. ولا أستثني، ما أقولش مسلم إن شاء الله، إنما أقول مسلم. نعم. أما في الإيمان نقول إن شاء الله. نعم. قلت بأي شيء تحتج؟ قال عامة الأحاديث تدل على هذا. نعم. قال لا يكون الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال الله تعالى قال الله عز وجل قال أنه قال النبي وهو مؤمن، لكن ما تزع عنه صفة الإسلام، ما يقال زنا فليس بمؤمن فليس بمسلم، لما يقال يعني لازم يزني وهو مؤمن، ما قالش وهو مسلم. نعم. قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم تفرق بين الإسلام والإيمان. نعم قلت وفي كتاب الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقلت لابن حنبل في كتاب الله عز وجل أيضا آيات قال لي ابن حنبل وحماد بن زيد يفرق بين الإيمان والإسلام. قال وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال قال مالك وشريك وذكر قوله وقول حماد بن زيد فرق بين الإيمان والإسلام. قال عبد الملك قال لابن حنبل قال لي رجل لو لم يجئنا في الإيمان إلا هذا لكان حسنا. قلت لأبي عبد الله لتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال نعم. قلت فإذا كان المرجع يقولون إن الإسلام هو القول قال هم يصيرون هذا كله واحد ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جديد ومستقبل الإيمان. هذا كان المرجع يجعلون الإسلام والإيمان شيء واحد وإنه إذا قال أنا مؤمن يعني خلاص إيمان مثل إيمان كل المؤمنين مثل إيمان جبريل وميكائيل وإيمان الملائكة وإيمان الرسل. هذا كلام مرجع. نعم قلت فمن ها هنا حجتنا عليهم؟ قال نعم. نعم وأخبرني عبد الملك قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن ثمامة بن أنس قال قال فلان الإيمان سهم والإسلام سهم والصلاة سهم والصوم سهم والجهاد سهم والهجرة سهم. الصوم بسهم يعني شعر هذا كلها شعر في الدين. نعم والهجرة سهم والحج سهم والزكاة سهم والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم اضرب بسهمك وقد خاب من لا سهم له. نعم اضرب بسهمك حاول أن تجمع يعني أركان وشعب الإيمان وقد خاب من لا سهم له لا مشارك له يعني في كل يعني أعمال الدين. نعم كتب على يوسف بن عبد الله أن الحسن بن علي بن الحسن حدثه أنه سأل أبا عبد الله عن الإيمان الإيمان أوقد أو الإسلام قال جاء حديث عمر هذا وحديث سعد أحب لي. نعم يعني جاء حديث جبريل وحديث عمر بن سعد اللي هو يعني كل أو مسلمة وقال هذا أحب لي إني يعني أصف الإنسان بالإسلام ولا أصفه بالإيمان. نقف إن شاء الله.